إن كنتم قد نسيتم فإني لن أنس دارا بناها جدي قبل 100 عام، لن أنسى أرضا رواها المجاهدون بدمائهم، لن أنسى زرعا حصدناه أو ثمرا أكلناه، لن أنسى حيفا وعكا والناصرة والجليل والخليل والقدس أقدس الأقداس، لن أنسى من اغتصب أرضي وذل شعبي وهدم داري، لن أنسى يهودا أنجس الأقوام، لن أنسى ولن أنسى، سأظل أذكر حتى وإن ما ملكت غير الذكرى، سأظل أذكر أرض الأنبياء فلسطين. يا طير الطير طير في السماء علي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. يا طير الطير طير في السماء علي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. ودي لي تحياتي لكل مخيماتي، ودي لي تحياتي لكل مخيماتي. السماء عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. يا طير الطاير طاير السماء عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. لدهيشل جلزوني بتقولا بتحنوني، لدهيشل جلزوني بتقولا بتحنوني. السماء عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. يا طير الطاير طاير السماء عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. حيي الجبال الناري بتساحور الثواري، شعفاط مع الناري حيي اهلي وولادي. يا طير طاير طاير بالسما عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. يا طير الطاير طاير بالسما عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. عابت لاحم والسيله عانبتا مع قلبي، عابت لاحم والسيله عانبتا مع قلبي. السماء عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. يا طير الطاير طاير السماء عالي وشادي، رايح عالقدس رايح سلم لي على بلادي. من رفح لجنيني حي شعب فلسطيني، من رفح لجنيني حي شعب فلسطيني.